الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان الله أكبر والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ذات الأكمام فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Thank you.